انتبه ما الأول. المهم إذا قيل لك هات الأول منصوبا والثاني مرفوعا تقول ما يجوز، الأول لا يمكن ينصب. طيب معنى كلاهما مرفوع؟ لا رجل في الدار ولا امرأة. لا رجل في الدار ولا امرأة، صح؟ اعرف يا أحمد. لا رجل، نعم، لا لا, لا, لا رجل في الدار ولا امرأة. لا حرف نفي ورجل لا نافي ملغاة ما تعمل. ورجل رجل مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره على اخره، في حرف جر والدار اسم مجرور وجار مجرور خبر رجل. نعم. ولا الواو حرف عطف، ولا ايضا نافيه ملغاة، ولا امراه مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره على اخره، صح. طيب إذا نعم خبر الثاني التقدير الثاني. نعم يلا يا خالد أعرب. لا رجل في الدار ولا امرأة. نعم. لا نافية للجنس. الأول الأول لا رجل في الدار. نعم لا رجل في الدار. لا نعم. ما سنة في الجنس. نعم. لا رجل. نعم. نافية فقط ما تقول الجنس. نعم. ملغاة. رجل مبتدأ. نعم. مرفوع بالضمة الظاهرة. في الدار الجار والمجرور. لا رجل في الدار خبر مبتدأ. إيه متعلق بمحذوف خبر مبتدأ. خبر مبتدأ. طيب. ولا امرأة. نعم. لا في النافية وامرأة الواو حرف عطف. حرف عطف. نعم. ولا نافية وامرأة معطوفة على محل لا اسم إن. اسم لا ما معطوفة على ايش؟ لا لا اسم معطوفة امرأة اسم لا اسم لا الثانية. نعم. طيب ولا واسمها معطوفة يا شيخ على محل اسم لا. أي أي اسم لا الأولى؟ أي نعم. أي ومحل اسم لا الأولى وش؟ كيف؟ محل اسم لا الأولى ما هو؟ محل اسم لا الأولى النصب. النصب. لا رجل. أي لا رجل في الدار ولا امرأة. مبني على الضم سمعات ما. صبر شيء. ترى شو شو عليه خلي يفكر. إذن هي اسم لا يا شيخ. طيب اسم لا منصوب بها. نعم أين معطوف؟ وعلم نصبه؟ ولا امرأة الفتحة. أي ما هو نصب فتحة ظاهرة في آخر. طيب كيف المالك يقول وركب المفردة فاتحا ونحن نقول الآن منصوب ما ركبناه؟ نعم يا عبد الملك مثال ما هو صحيح. المثال غير صحيح. المثال ما هو صحيح. المثال غير صحيح. نعم. استشهد لما قلت من كلام مالك. وإن رفعت أولا لا تنصب. وإن رفعت أولا اعرب اعرب لا رجل في الدار ولا امرأة. المثال ما هو صحيح. المثال غير صحيح. لا رجل في الدار ولا امرأة. هي أخذ لسانك على قولة غير صحيح. والامرأة بالفتح يا شيخ بالفتح. بالفتح. نعم. صح؟ صحيح. طيب اعرف. لا رجل لا نافية ملغاة. نعم. ورجل مبتدأ مرفوع على رفع الضم الظاهر على آخر. في الدار متعلق جار ومجرور متعلق. جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر. خبر المبتدأ. نعم. طيب. ولا امرأة. الواو عاطفة. ولا نافية للجنس. نعم. امرأة. تعمل عمل إنا. نعم تعمل عمل إنا. تنصب المبتدأ. وترفع الخبر. وامرأة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. أين الخبر؟

صحيح. بس الإجماع حجة يا محمد. وإن رفعت أولا لا تنصبها. طيب والآن طيب خطأ صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح. طيب لا رجل ظريف في الدار. لا رجل ظريف في الدار. ماشي. لا رجل اي ظريف في الدار. رجل ها؟ لا رجل ظريف في الدار صح. انا قلت لا رجل ظريف في الدار صح. لا رجل ظريف في الدار. نعم صح. لا رجل ظريف في الدار. ها؟ لا رجل ظريف. هذه لغة جديدة يا شيخ. بناء على الضم هذه لغة جديدة. لا رجل ظريف في الدار صح ولا خطأ؟ صحيح. صحيح. توافقون على هذا؟ طيب صحيح. جائز. لا رجل ظريفا في الدار. تأمل يا أخي. صحيح. شاب قول مالك فافتح أو سبل أو رفع أقصده يقول يلي. افتح او انصب او ارفع تعدل. اذن جائز. احسن. طيب لا رجل في البيت ظريفا. ظريفة. نعم. ما صحيح. لأنه إذا فصل بفاصل يجوز النصب والرفع. لا تقول يجوز. قلمتها إذا كنت تقول ما يجوز. نعم. أنت بتحكم بأنه لا يجوز. نعم. إذا فصل بفاصل بين اسم لا وبين النعت يمتنع البناء ويجوز الرفع. طب ما أصبر. ما دليل قال يمتنع من كلام المالك؟ نقول لك وغير ما يلي. وغير المفرد لا تبني أو النصب أو الرفع أقصد. والله أنا أحثكم دائما على حفظ الألفية. الألفية جوهرة. محمد. نعم. قوله رحمه الله وغير ما وغير مفردي فانصب رفعه فالرفع فانصبه أو ارفعه. لا تبني وانصبه أو الرفع اقصده. صحيح. لا تبني وانصبه أو الرفع اقصده. طيب لماذا يمتنع البناء يا بيت؟ لماذا يمتنع البناء؟ لا رجل في البيت ظريف. إيه صحيح. لكن لماذا إذا اختل هذا الشرط يمتنع البناء؟ طيب من فضلك اقلب الشريط. مضاف. لا مو مضاف. لا رجل في البيت ظريف. مو مضاف. لأن أصل جواز البناء. طيب لماذا يمتنع البناء يا بيت؟

فاعله مرتين، يعني كأنه أسند إلى فاعله مرتين فيكون هذا أبلغ، والله أعلم. كم وجها فيما إذا تكررت لا مع كون اسمها مفردا؟ في الأول مطلقة ثلاثة وجوه؟ وجهان. طيب هات. نعم والبناء. طيب أحسنت. في حالة الرفع كم يجوز في الثاني؟ يجوز وجهان. ها. النصب والرفع. النصب والرفع. البناء والرفع. طيب من أين تأخذ هذا البناء والرفع فقط؟ وين رفعت أول لا تنصب. نعم. وفيما إذا بنينا الأول؟ وش؟ لا لا ما أريد تقرأ عليه كلام مالك. إذا بني الأول مع تكرار لا فكم يجوز في الثاني؟ نعم جاز في الثاني كم؟ ما هو؟ ما هي؟ نعم والرفع والنصب صح. وإن نصبنا الأول يا أحمد كم يجوز في الثاني؟ ها؟ لا إن نصبنا الأول ما يمكن؟ إيه لأنه لا يجوز في الأول إلا وجهان، إما البناء وإما الرفع. تمام. طيب إذا عطفنا بدون تكرار لا ما؟ نعم نعم يجوز إيش؟ الرفع والنصب. طيب يلا خالد النعت نعت اسم لا ما الذي يجوز فيه؟ يجوز فيه الرفع والنصب والبناء إذا كان مفرد وكان اسم لا مفرد أيضا فقط شرطين ما فيها الشرطين يكون المبنية بالنعت مفردا ولا يشرطين. نعم الا يوصل بها ان يكون والي الله. طيب اذا قلت لا رجل في البيت كريم كم يجوز في كريم؟ لا رجل في البيت كريم رفع والنصب ولا يجوز البناء؟ لا. من أين يؤخذ من كلام مالك؟ وغير ما يلي غير مبتدي لا تبني منصبه أو رفع قصبه. قول لا تبني منصبه أو رفع قصبه. طيب رجل قال يا فريد لا حول ولا قوة إلا بالله. خطأ قول الحق لا حول. خطأ والأول أحسنت. تمام اقرأ العبارة صوابا. لا حول ولا قوة ولا قوة أو لا حول ولا قوة أو لا حول ولا قوة أو لا حول ولا قوة. خل الأول مبني لا حول ولا قوة ولا قوة هذه واحد أو لا حول ولا قوة هذه اثنين أو لا حول ولا قوة أحسنت ثلاثة. تمام إذا حصل عطف بدون تكرار لا سامع نعم يجوز الثاني وجهان ما هو؟ النصب والرفع. مثاله صحيح يا جماعة منين يأخذ كلام مالك؟ ولا